السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الأسبوع الماضي كلاما يتعلق بالقدر وكتابته، وأن الإنسان مكتوب عليه قبل أن تخلق الدنيا. يكتب في ليلة القدر، أي يكتب فيها ما سوف يكون في هذه السنة إلى مثلها. والرابع التقدير اليومي، وهو الذي يحدث في ذلك اليوم شيئا فشيئا مما هو مكتوب في الكتابات السابقة. ودليل التقدير العمري حديث ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب ذلك وهو في بطن أمه. وهذا الحديث أصل في القضاء والقدر، يعني القدر السابق والكتابة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن كل إنسان صائر إلى ما كتب عليه قبل أن يخلق. أخبر بأن الإنسان قد يعمل عمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل سيء، لأن الله كتب أنه من أهل النار، وأنه قد يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل صالح لأن الله علم أنه من أهل الجنة، وأن الأعمال بالخواتيم. ومع ذلك لما قال الصحابة رضي الله عنهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وإذا علم الإنسان هذا النوع فماذا يستفيد منه؟ يستفيد معرفة علم الله وسعة علمه، حيث أنه علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم ما سوف يكون إلى آخر الدنيا، علم عدد الرمل والتراب، وأبصر فلم يستر بصره حجاب، وسمع جهر القول وخفي الخطاب، علم عدد الخلق وعدد أعمالهم. وإذا آمن العبد بذلك حمله هذا الإيمان على أن يعرف عظمة الرب تعالى، إذا كان أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، وموصوف بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف إذا كان كيف يكون، فإن هذا يحمل العبد على أن يعبد ربه وأن يخافه وأن يؤمن بآياته ويؤمن بصفاته. ثم لا يحمله ذلك على ترك العمل، على أن يستسلم لما كتب عليه، لأنه مأمور بأن يعمل، وعمله يوافق ما كتب عليه في الأزل: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بمعنى أن الله تعالى يهدي من يشاء ويسدده حتى يصير إلى ما كتب الله له أزلا من السعادة، ولو عمل في بعض الأحيان عمل أهل الشقاوة يختم له بعمل أهل السعادة. وأما من علم الله أنه من أهل الشقاوة فإنه بلا شك يكون من أهل الشقاوة ولو عمل عمل أهل السعادة في بعض الأحيان وبعض الأزمنة فإنه صائر إلى ما خلق له، صائر إلى ما كتب عليه. وقد ذكرنا أمثلة، ذكروا أن رجلا من المنافقين كان يقال له كزمان، يظهر منه أنه من أهل الإيمان وأنه مجد ومجتهد، وقاتل في وقعة أحد فقتل عددا كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل النار، فيتعجب الصحابة كيف يكون من أهل النار وهذا قتاله وهذا جلاده وهذا جهاده. فلما حضره الأجل قتل نفسه، وقيل إنه قال إني لم أقاتل إيمانا وإنما قاتلت حمية لقومي، فكان ممن ختم له بعمل سيء. وآخر من الصحابة من الأنصار قال له العصير، كان كافرا ولم يسلم إلا لما حصلت وقعة أحد، فأسلم وحسن إسلامه وقاتل وقتل ولم يصلي ركعة، قتل قبل أن يتمكن من الصلاة فشهد له بالإيمان. فهذا دليل على أن الأعمال بالخواتيم، وعلى أن السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، وأن الإنسان يعمل وأنه صائر إلى ما كتب الله له، سعيدا وشقيا وفاجرا وتقيا ومخلطا ونقيا، الكل مكتوبة عليهم أعمالهم وأمرهم إلى الله تعالى. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليا: قول المعاصي أفاعيل عباد من ابتداء المقدرات. قال أخبرنا أبو بكر قال له Thank you. وقوته سند بها فذهب اليه عرضه والحسن ما بعد شهاده الاخره يسلمه تسليمان عليه ويذكره به شيئا من امر القدر فانسى بالمال من الذنب فما كان كذلك الى ان بدا الصبح فتفرقه ولم يذكره شيئا قال اخبرنا بن موسى الدميري بدينار قال حدثنا شعيب بن ابي قال عن ابراهيم بن محمد عن ابراهيم بن محمد بن علي عن عبد الله علي بن عبد الله بن عباس انه كان يقول كل شيء بقدر حتى امرك على امره قال اخبرني عبد الله بن اسماعيل قال انزلنا ابو يحيى الثنيه من قرى قال حدثنا ابو عمار بن ربي قال حدثنا ابو عمار حدثنا عن حسين الكعبي عن حميد بن عياض بن سفيان الثوري في قوله غلبت علينا شقوتنا قال قد قال غلب علينا قرره قال فقال لي الميمون قال فكتب مكملا قال كتبنا مروان بن سفيان قال كتبنا اسالم بن عبد الاخص عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا غلب احد في القدر في هذه الآثار وهذه الأحاديث تتعلق بالقدر. وقد سمعنا قول الإمام أحمد القدر قدرة الله قدره الله على العباد، وقد دل عليه من القرآن الآيات التي ذكر بعضها كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقه الله بقدر، قدر زمانه وقدر مكانه وقدر أهله وقدر عامله، وكذلك قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يدخل في كل شيء الأفعال والذوات، الذوات التي هي المخلوقات التي لها أجرام والأعمال التي ليس لها أجرام كلها داخلة في قوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد ذكر الله ذلك أيضا في أفعاله هو كما في الآية التي في سورة الحجر وفي سورة قد أفلح المؤمنون في ذكر المطر قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، بقدر أي بمقدار قدره الله بقدر الكفاية ونحوها. وكل هذا دليل على أن القدر عام للذوات وللأفعال. فأما الذوات فهي المخلوقات، لا يكون شيء إلا بخلق الله وإرادته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. كأن بعض الصحابة استعملوا العزل عن الإماء إذا كان لأحدهم أمة يريد أن يطأها ويخاف أن تحمل فإنه يعزل عنها، أي ينزل في غير رحمها حتى لا تحمل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مكتوب من سوف يخلق إذا كان الله قدر أن هذا الوطأ يحصل منه علوق بحمل، فإنه لا بد كائن سواء عزل أو لم يعزل. وجاء رجل فقال يا رسول الله إن لي أمة وأنا أعزل عنها وأنا أحب المال، يعني أخشى إذا حملت ألا أتمكن من بيعها. فقال لو أراد الله خلقه لم ترده، أذن له في العزل، ثم جاءه بعد مدة فقال: إن الأمة التي أخبرتك عنها قد حملت، مع كونه يعزل عنها قدر الله أنها تحمل، وذلك دليل على قضاء الله تعالى وقدره. وإذا كان الله قدر المخلوقات علم عدد من سيولد لهذا ومن سيولد من هذا أو نحوهم، علم ذلك، فالإنسان إذا فعل سببا فقد يكون ذلك السبب مؤثرا وقد لا يكون مؤثرا. يؤمر الإنسان بفعل الأسباب مع إيمانه بأن الله مسبب الأسباب، هو الذي جعل هذا السبب مؤثرا ولو شاء لم يجعله مؤثرا. فإذا تزوج الإنسان وقصده أن يحصل له ولد، فالولد يكون بقضاء الله وقدره، إن شاء خلق بينهما ولد وإن شاء لم يخلق. وإذا زرع الإنسان وقصد أن يحصل له زرع وبر بزرعه هذا فقد يحصل وقد لا يحصل، ولكنه من باب فعل الأسباب، لقوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وهكذا بقية الأسباب، مأمور الإنسان بأن يفعل الأسباب وبأن يتوقع أسباب الشر، ويؤمن بعد ذلك بأن ربه مسبب الأسباب. فمأمور بأن يعمل الأعمال الصالحة ويؤمن بأن ربه هو الذي وفقه لها. أنت مأمور بأن تحافظ على الصلوات وتعتقد أن الله هو الذي أعانك وسددك ووفقك وقواك حتى حافظت عليها. مأمور بأن تقرأ كتاب الله وتعتقد بأن الله هو الذي أعانك عليه، ومأمور بأن تصوم الصيام المفروض أو صيام التطوع وتعتقد بأن المنة لله وحده في أن أعانك على هذا الصيام ونحوه. وكذلك بقية الأعمال كالحج والعمرة والجهاد والنفقات وما أشبهها، وهكذا أيضا الأمور الدنيوية والمصالح الدنيوية، مأمور بأن تفعل أسبابها وتعتقد أن الله مسبب الأسباب، فتتعاطى حرفة من الحرف الدنيوية، صناعة، مساجة، خياطة، حلاقة، زراعة، تجارة، وهكذا بقية الحرف تتعاطاها. وإذا أثمرت واستفدت منها تعتقد أن ربك هو الذي سددك وهو الذي أعانك وهو الذي جعلها مفيدة، ولو شاء لم يجعل فيها فائدة، لو شاء لكسدت ولم تحصل منها على شيء تنتفع به، ولكنه سبحانه أعطى الإنسان هذه القدرة التي يزاول بها هذه الأعمال، يزاولها بها. فهذه القدرة منها مثلا قدرة العقول التي يحصل بها التفكير وقدرة القوة التي تحصل بها المزاولة، مزاولة الأشياء، يعني جعل له يدين يحترف بهما ويحرث ويحفر ويغرس ويصرم ويجني ويعمل الأعمال اليدوية حدادة، نساجة، زراعة وما أشبهها بيديه. فالله هو الذي خلق يديه وأعطاه القوة والقدرة بذلك، والأفعال هي من الله، هو الذي حركه إلى أن فعلها. وهكذا أيضا نهاه عن فعل هذه المحرمات، وإذا حصلت المحرمات منه فإنها مكتوبة عليه، ولكن يلحقه لوم حيث أنه معه قدرة واستطاعة على مزاولتها تنسب إليه لكونه الذي أحدثها ظاهرا ويلام على فعلها، وكذلك تنسب إليه الطاعات لكونه هو الذي أحدثها ويثاب عليها، مع اعتقاده أن الله هو الذي أعانه على هذا وهو الذي خلق هذه وأمر أو قدرها عليه. ولو شاء الله ما حصل هذا ولا هذا، فمشيئة الله سابقة لكل فعل ولكل حركة. فما سمعناه من أن المعاصي بقدر نؤمن بذلك، أن نقول إن الزنا بقدر، وإن اللواط بقدر، وإن السحاقة وإن السارقة مثلا، وإن بقية المعاصي مقدرة على الإنسان، بمعنى أنها مكتوبة عليه أزلا، مكتوب عليه بأنه سوف يفعل كذا وكذا، كما ذكرنا أنه يكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب عمله ويكتب شقي أو سعيد، يكتب ذلك وهو بكل أو في اللوح المحفوظ. ونقول أيضا إن الله تعالى لو شاء لما عصاه العاصي ولما كفر به الكافر، فإن الله غالب على أمره، لا يمكن أن يعصيه أحد قسرا عليه، لو شاء ما عصوه، ولكنه هو الذي قدر هذه المعاصي ونحوها. فعندنا مثلا من أنكر قدرة الله على أفعال العباد كلها كالمعتزلة الذين يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وأن الله لا يقدر على أي فعل من أفعال العباد، هؤلاء يسمون مجوس الأمة، ذلك لأنهم يجعلون الخالق متعددا، يعتقدون أن كلا من الخلق يخلق فعله خلقا استقلاليا. وقابلهم فرقة أخرى سلبوا العبد فعله وسلبوه قدرته واختياره، ولم يجعلوا له أي إرادة ولا همة ولا أي حركة ولا أي فعل، بل جعلوه بمنزلة الشجرة التي تحركها الرياح، ويقال لهؤلاء الجبرية والمجبرة. وتوسط أهل السنة وجعلوا للعبد قدرة وله إرادة، وقدرته وإرادته كائنة بقدرة الله وبإرادته، فقالوا العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، لو شاء سبحانه ما عصي، ولكنه قدر هؤلاء وخلقهم للمعصية، وبعمل أهل المعصية يعملون. ولو شاء لردهم، ولا حال بينهم وبين المعاصي. فلا يجوز أن نسلب العبد قدرته وإرادته وهمته، فنبطل بذلك شرع الله، ونبطل أمره ونهيه وثوابه وعقابه، أو نصفه تعالى بأنه ظالم للعباد، وحاشا أنه ظالم، وقد نفى عنه الظلم بقوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك لا ننفي قدرة الله، لا ننفي قدرة العبد، ولا ننفي قدرة الله على أفعال العباد، بل نجعل العبد له همة وقدرة ومشيئة وحركة وعمل يستطيع أن يزاول هذه الأعمال وتنسب إليه ويثاب عليها ويعاقب عليها. ومع ذلك فإننا نؤمن بأن كل ذلك مكتوب في الأزل. كتب الله تعالى الأشياء قبل أن يخلق الخلق، كما ذكرنا ذلك في أول الكلام، وكما تقدم كتب ذلك في أول الخلق، حيث أنه كتب وعلم ما الخلق عاملون، وأنه سبحانه علم أهل السعادة من أهل الشقاوة، وأنه قدر على كل ما هو عامل. فإذا ما وظيفة الإنسان إذا وقع شيء من المقادير التي يكرهها؟ وظيفته أنه يرضى ويسلم. يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هكذا قال هذا التابعي الجليل لما ذكر الله تعالى المصيبة، ذكر أن من العباد من يكون هكذا، يهدي الله قلبه بعدما يؤمن بأن المصيبة مقدرة مكتوبة عليه. معلوم أن الإنسان عليه أن يتوقع أسباب الخطر وأسباب الهلاك، ولا يجوز له أن يفعل ما فيه ضرر عليه، قائلا: إن كان مكتوبا علي أني أموت أو أني أهلك فإني سوف أهلك وإن لم أفعل، وإن كان مكتوبا علي النجاة فإني أنجى وإن فعلت. لا يجوز. ولأجل ذلك ينهى عن التهورات والمخاطرات والمهاترات وإلقاء الأيدي إلى التهلكة وفعل الأخطار التي تسبب المهالك وتسبب المعاطب. ينهى الإنسان فيقال: أيها الإنسان، احفظ نفسك، لا تلقي بنفسك من شاهق، ولا تأكل سما أو شيئا يضرك، ولا تتعاطى علاجا فيه ضررا فتكون بذلك معينا على ضرر نفسك أو قاتله، ولا كذلك لا تتعاطى فعلا يكون من آثاره مرض يحدث بسبب هذا الفعل أو بسبب هذا الدواء أو نحو ذلك. وهكذا أيضا لما ذكروا أن بعض الصحابة خاطر فدخل في صفوف المشركين وتعرض للقتل، فقالوا له: ألقى بيده إلى التهلكة، يعني لامه على ذلك لأنه دخل كأنه أعزل ليس معه سلاح. والله تعالى قد أمر بأخذ الأهبة بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالذي يقول إذا كان الله قدر لي النجاة فسوف أنجو فيدخل في صفوف المشركين ويقاتلهم بدون سلاح ويعرض نفسه للقتل يكون ممن ألقى نفسه إلى العذاب أو ألقى بيده إلى التهلكة. وكذلك بقية الأخطار، لا يلقي الإنسان نفسه في بئر ويقول إن كنت مكتوبا علي نجاة فإني سأنجو، ولا يحرق نفسه ويقول إن كنت مكتوبا أني أنجو فإني سوف أنجو وما أشبه ذلك. كما أنه لا يترك الأكل ويقول إن كنت عائشا فإني سأعيش. وكذلك لا يعرض نفسه لشدة برد أو نحوه مما فيه ضرر. وكذلك بقية الأخطار، لا يتعرض للأخطار التي فيها شيء من إيصال الضرر عليه. وإذا كان كذلك أيضا فإنه لا يتعاطى أو لا يفعل الأسباب التي هي ذنوب ومعصية ويقول إنها مكتوبة ومقدرة. فلا يجوز مثلا أن يفعل الزنا ويقول إنه مكتوب علي، أو يسرق ويقول إنه مكتوب علي، أو يفعل فاحشة لواطئ، أو تفعل المرأة فاحشة السحاق، أو يقتل نفسا بغير نفس، أو ينهب ما بغير حق، أو يسكر، أو ما أشبه ذلك من المحرمات. لا يجوز أن يفعلها ولو أنها مكتوبة عليه، وذلك لأن فعله هذا ينسب إليه ويلام عليه ويقال هذا فعله من حيث الظاهر ولو كان مقدرا عليه قبل أن يخلق. وما ذاك إلا أن القدر إنما هو كتابته، ولو أن الخالق في الحقيقة هو الله لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولو أن الله قدرها عليه فلا يقال إنه قدرها عليه ويعذبه عليها، لأن الله نهاه عن ذلك، والنهي لا يكون إلا عن شيء في الإمكان فعله، في الإمكان القدرة عليه. وإلا فلو كان لا يستطيع أن يفعله لم يؤمر به. الله تعالى أخبر بأنه لا يأمر إلا بما هو ممكن وبما هو متمكن، يعني في الإمكان فعله. كثيرا ما يذكر الله ذلك في القرآن، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني أي ما في وسعها القدرة عليه. لا يكلف الله نفسا إلا ما يتسع لها فعله وتقدر عليه. وإذا كان كذلك دل على أن هذه الأفعال من وسعها، فالله تعالى كلف الإنسان بما هو في وسعه وبما في إمكانه، فإذا ترك ذلك اعتبر ملوما، اعتبر الذي يترك العبادات مقصرا وملوما وعليه عتاب.